وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ما رواه ابن جرير وغيره عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرج من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وهذا الأثر من نسخة مشهورة في التفسير هي نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس لكنه روى التفسير عن مجاهد وغيره عن ابن عباس، فهو من قبيل ما حكم باتصاله للعلم بالساقط بينهما. وقد شحن البخاري رحمه الله تعالى كتاب التفسير من صحيحه بالآثار المعلقة من هذه النسخة إشعارا بثبوتها، وكان الإمام أحمد يثني عليها ويقول: نسخة معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمصر تصلح للرحلة إليها، أو كلاما هذا معناه. فهذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر. ومن أهل العلم من أبدى وجوها من الاعتراض على هذه النسخة كالمعلم، والظاهر أن الأصل في هذه النسخة ثبوت ما فيها إلا أن يقوم دليل على توهينه من وجه آخر. وهذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه في تفسير آية أخرى ما يخالفه في المعنى، والجمع بينهما أولى، فإن ابن عباس كما سيأتي فسر الزينة الظاهرة بقوله تعالى: إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا يخالف هذه الرواية. والجمع بينهما بأن يقال إن التفسير للزينة الظاهرة بالوجه واليدين بناء على ما كان قبل النسخ والأمر بالحجاب، وهذه الرواية الثانية كائنة بعد الأمر بالحجاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.